إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فوقفنا في الدرس الماضي عند قول الناظم عليه رحمة الله يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل. وقد انتهينا بفضل الله جل وعلا من شرح مقدمة في علم الصرف، وتكلمنا كذلك على الميزان الصرفي، ثم نبهنا على أن هذا العلم من العلوم الصعبة، فلا بد فيه من أمور، منها أن تحفظ الأوزان، وأن تتقن الميزان الصرفي، وأن تتقن باب الإعلال، ثم لا بد لك من ممارسة وتطبيق. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند مقدمة الناظم. قال الناظم عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل: عبد أسير رحمة الكريم، أي أحمد بن عابد الرحيم. بدأ الناظم بالبسملة كما هي عادة أغلب أهل العلم، وذلك لعدة أمور. أولا، أسوة بكتاب الله جل وعلا، حيث بدأ الله جل وعلا كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم. وثانيا، أسوة بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعلية، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسائله إلى الملوك ويفتتحها بالبسملة. وثالثا، أسوة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية، كذا قالوا، حيث ورد في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وفي رواية: أجذم، وفي رواية: أقطع. لكن هذا الحديث وإن كان قد صححه أو حسنه بعض أهل العلم كابن الصلاح وغيره، لكنه حديث لا يصح، وقد ضعفه أغلبهم. ورابعا، للاستعانة بالله سبحانه وتعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تسمى عند الصرفيين عند علماء التفسير أو عند علماء القراءات بالبسملة. والبسملة في علم الصرف هي مصدر لبسمل، بسملة الرباعي على وزن دحرجة، بسملة يبسمل، بسملة كدحرجة يدحرج دحرجة. فالبسملة مصدر قياسي بسملة، وهو منحوت. هناك ما يسمى بالنحت، وهو على عدة أضرب، لأن الكلام عليه قد لا يناسب المبتدئ، لكن نشير إليه إشارة سريعة. النحت عندهم هو أن تأتي إلى كلمة، إلى كلمتين أو ثلاث أو أربع، ثم تنحت من هذه الجملة كلمة واحدة، فتقول: من بسم الله الرحمن الرحيم بسملة، وتقول: من لا حول ولا قوة إلا بالله حولق أو حوقل. وتقول من لا إله إلا الله هللا، وتقول من السلام عليكم ورحمة الله سمعلا. قد يشتق هذا المصدر من كلمتين كما قال كما يقولون كذلك وبلكفة، بلكفة يعني من بلا كيف، وكذلك يعني من كذلك. لذلك افترى بعضهم على أهل السنة، وهو الزمخشري ومعروف باعتزاليته المقيتة، قال قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة، يعني تستروا عنده أهل السنة يتسترون بقول بلا كيف، بل هم مشبهة على هذا، على كلام المعتزلة ومن لف لفهم. فالبسملة مصدر قياسي لبسملة يبسمل بسملة، وهل هو قياسي أم سماعي هذا فيه نزاع بينهم، والصواب أنه قياسي. قال عمر بن أبي ربيعة لقد بسملت ليلى غداة لقيتها، فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. والبسملة تذكر في افتتاح كتاب الله جل وعلا تعليما من الله لعباده أن يستعينوا به وأن يذكروا اسمه عند افتتاح القراءة. قوله باسم، الاسم مشتق من السمو وهو العلو، من سما يسمو سموا، من قولك سموت الشيء سموا. وأصله سمون، سمون حذفت أو حذف حرف العلة الذي هو الواو المتطرفة وهو لام الكلمة، فصار سمون. ثم جرى فيه إعلال بالقلب كما تكلمنا عليه في الدرس الماضي، ودخلت عليه همزة الوصل فأصبح اسم أو اسم. ودليل ذلك جمعه على أسماء الذي هو في الأصل أسماء، أسماء فهو واوي معتل. وقعت هذه الواو بعد ألف الجمع فقلبت همزة، ويجمع أيضا على أسامي التي أصبحت أسامي، ويصغر على سمي، تصغير الاسم على سمي. أما عند الكوفيين فالاسم مشتق من السمة أي العلامة، تقول وسما يسم واسما وسمة. والصواب هو قول البصريين، والدليل أن الاسم يجمع على أسماء الذي هو في الأصل أسماء، إذن هو واوي، فمن أين جاءت هذه الواو؟ ولو كان على كلام الكوفيين لما كان فيه واو في نهايته. وأيضا يصغر على سمي، على سمي. والتصغير والجمع يردان الكلمات إلى أصولها، ولو كان مشتقا من السمة كما قالوا لكان لزاما أن يجمع على أوسام، ولصغر على أوسيم، وهو على خلاف ذلك. وعلى هذا الخلاف اختلف تصريفه كما تكلمنا عليه. أما قوله بسم الله، الله لفظ الجلالة أصله إله على وزن فعال، إله على وزن فعال، فحذفت هذه الهمزة وعوض عنها بأل. وهذا ما نقله سيبويه عن الخليل، هذا التصريف الذي هو الله أصله إله على وزن فعال، بينما ذهب الكسائي والفراء أن أصله الإله، الإله يعني جعلوا الأصلية، حذفوا الهمزة وأضغموا اللام الأولى في الثانية فصارت لاما مشددة، كما قال تعالى لكن هو الله ربي، أي لكن أنا هو. وقد قرأها كذلك بعض القراء كالحسن. والإله هو الذي تألهه القلوب، والإله هو الذي تألهه القلوب، من أله الرجل إلهة، إذن هو مصدر أريد به اسم مفعول، إله مألوه بمعنى مفعول. والدليل على كونه مشتقا وأصل مادته أله قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. وهو الله هذا لفظ الجلالة، فلما ورد في قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، علمنا أن الإله هو أصل اشتقاق لفظ الجلالة، لأنك إن تقول هو الله في السماوات وفي الأرض وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، والإله أصل اشتقاق لفظ الجلالة جل وعلا. وهذا سواء أكانت ألفيه زائدة على قول سيبويه أو أصلية على قول الكسائي والفراء، فهذا الخلاف فيه بسيط. سمع هذا أيضا من كلام العرب، قال رؤبة: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. أما الرحمن فهو على صيغة فعلان، وهي من صيغ المبالغة كما سيأتي بيانه، كعطشان وغرسان. والرحيم على وزن فعيل، وهذه أيضا من صيغة المبالغة، من صيغ المبالغة كما سيأتي هذا كله. فكل من الرحمن والرحيم مشتق من الرحمة، وكلاهما للمبالغة، لكن لفظ رحمن أبلغ من لفظ رحيم، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى في الغالب، في الغالب. ولذلك قيل: يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ولم يقل الرحيم، لأن الرحمن يعم جميع خلقه. أما الرحيم فرحمته خاصة بالمؤمنين، لذلك قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. أما الرحمن فلا يطلق إلا على الله، بينما الرحيم قد يطلق على غير الله جل وعلا، كما قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وابن القيم عليه رحمة الله تعالى له توجيه جيد حسن، حيث قال في بدائع الفوائد: وأما الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرا، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وهذا كلام كما ترى يكتب بماء الذهب. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وإنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته. وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب، وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجلي لك صورتها. من البلاغة في البسملة أنه حصل مجاز في متعلق الجار والمجرور بالحذف في قوله بسم الله، ونقدر المتعلق فعلا متأخرا مناسبا للمقام، فكونه فعلا لأن الأصل في العمل يكون للأفعال على خلاف بينهم في ذلك، وليس هذا محل بسطه. وكوننا قدرناه متأخرا حتى تكون البداية بسم الله، ولو قدرناه متقدما جاز أيضا، والأول أبلغ. وقدرناه مناسبا للمقام حتى إذا قدمته للقراءة يكون التقدير بسم الله أقرأ، وإذا قدمته للأكل يكون التقدير بسم الله آكل، وهكذا. ولأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وهذا أبلغ. ومن البلاغة أيضا الإيجاز بإضافة العام إلى الخاص في قوله تعالى بسم الله، وهذا يسمى عندهم إيجاز قصر. الباء في بسم الله حرف جر، وهو باء الاستعانة على الصحيح، وقيل باء السببية، وعند سيبويه عليه رحمة الله باء الإلصاق، وهو حرف مبني على الكسر إلى محل له من الإعراب، واسم مجرور بالباء وجره كسرة ظاهرة على آخره وهو مضاف، وشبه الجملة من باسم في محل نصب مفعول به مقدم بفعل محذوف تقديره أقرأ أو أبدأ، تقديره أقرأ أو أبدأ بسم الله عند من يجيز ذلك من النحاة. ولو قدرنا المتعلق اسما لكان الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف تقديره ابتدائي، يعني ابتدائي بسم الله، ابتدائي بسم الله، لكن نحن قدرناه فعلا فنقول بسم الله أبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، وهكذا. هذا المتعلق يجعل شبه الجملة في محل النصب مفعول به عند من يجيز ذلك من النهاة كما قلنا. والله بسم الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور على التعظيم وجره كسرة ظاهرة على آخره، والرحمن الرحيم نعتان مجروران، وبعضهم يعرب الأول بدل والثاني نعت، ولكن هذا يعني لا يتسع المقام للكلام على هذه المسألة. وجملة البسملة السينافية لا محل لها من الإعراب، وهذا الإعراب على سبيل الاختصار، هذا الإعراب على سبيل الاختصار، وإلا فلإعراب البسملة أوجه كثيرة أوصلها بعض النحاة كالخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل إلى 79 وجها بعد 200، وقطعا لا يسلم له في بعضها، والمشهور 9 أوجه، وهذه مشهورة معروفة وفيها أبيات، لكن لا يتسع المقام تفصيل أكثر من ذلك. قال الناظم عليه رحمة الله: يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل، يقول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. وقد بدأ الناظم رحمه الله تعالى بالجملة الفعلية التي تفيد الحدوث دون الاستمرارية، وقد تفيد الاستمرارية إذا احتفت بها قرائن، وبدأ بالمضارع منها خصوصا لكونه يفيد وقوع الحدث في زمن التكلم أو بعده، إما للدلالة على الحال أو الاستقبال، ولو بدأ بالماضي لخلصه إلى زمن ما قبل التكلم، والأول أبلغ لأنه لم ينتهي من نظمه. قال بعد، يقول بعد، بعد هذا ظرف زمان منصوب ونصبه فتحة ظاهرة على آخره، وهو متعلق بقوله يقول، متعلق بيقول، وهو ظرف زمان كثيرا، وقد يكون ظرف مكان على قلة، وهو مضاف، وحمدي مضاف إليه، وحمدي هذا مصدر، هذا المصدر أيضا أضيف، حمدي ذي الجلال، بعد حمدي ذي الجلال، هذا المصدر المضاف فاعله مستتر تقديره أنا، فأين المفعول به؟ نقول المفعول مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني بعد حمدي أنا ذا الجلال، هذا المعنى، فهو أضافه إلى مفعوله إضافة لامية، إضافة لامية، يعني من إضافة المصدر إلى مفعوله إضافة لامية، كأن المعنى بعد حمدي لذي الجلال. وفاعل حمدي الذي هو مصدر ضمير مستتر تقديره أنا. الحمد لغة هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل، وهو مصدر حمد يحمد من باب فاعل يفعل، حمد يحمد حمدا، وهو حامد ومحمود وحميد. ولو قال الناظم أحمد ربي أو الحمد لله لكان أحسن وأبلغ، لأن الحمد مصدر، والمصدر كما هو معلوم اسم يدل على الحدث مطلقا مجردا عن الزمان أو مجردا من أي زمان، وهذا المصدر هو حاصل سواء حمد الناظم ربه أم لم يحمد، فهو لم يفد معنى جديد. ولذلك لو قال الحمد لله أو أحمد الله هذا أبلغ وأفصح، أما بعد حمد ذي الجلال ليس فيه دليل على حدوث الحمد إلا أن نحمله على سبيل المجاز، أن نحمله على سبيل المجاز. ولذلك إذا قال بعض الناس أقول بعد إسلامي ولم ينطق بالشهادتين، يعني ركز معي في هذا، لو قال أحد الناس، لو قلت له أسلم يا أخي، فقال أقول بعد إسلامي كيف أصلي، أقول له لا أنت لم تسلم بعد، انطق بكلمة التوحيد، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال بعد نطقي بكلمة التوحيد كيف أصلي، نقول أنت لم تنطق. والمصدر إنما يدل على حدث مطلق مجرد أو مجردا على ناحال من الزمان، وهذا حاصل سواء أسلمت أنت أم لم تسلم، فلم يفد هذا معنى جديدا كما بينته لك، فهذا ليس فيه بلاغة كما هو واضح. يقول بعد حمد ذي الجلال ذي مضاف، والجلال مضاف إليه، والناظم هنا جعل أربع مضافات، وهذا معيب عند بعضهم أو عند أغلبهم، أنه قال يقول بعد مضاف، وحمد مضاف إليه، وحمد مضاف، وذي مضاف إليه، وذي مضاف، والجلال مضاف إليه، وهذا عند بعضهم أو عند أغلبهم ليس فصيحا، لكن يستسمح فيه في هذه المنظومات لضيق النظم. قال بعد حمد ذي الجلال، بعد حمد ذي الجلال، الحمد لغة كما قلنا هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل. وأما اصطلاحا أغلبهم يعرفونه بأنه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامل أو غيره، كذا قالوا، وهذا غير صحيح لكونهم قيدوا الحمد مقابل الإنعام، فلزم من ذلك أنه إذا لم ينعم لم يحمد، هذا اللازم، لم قالوا بسبب كونه منعما، إذا لو لم ينعم لم يحمد أو لا يحمد على صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. والصواب أن نقول كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد، هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، مع حبه وإجلاله وتعظيمه. وقد بدأ الناظم بالحمد لله اقتداء أو بالحمد اقتداء بكتاب الله جل جلاله، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، أو حيث كان يفتتح خطبة الحاجة بالحمد، وقوله ذي مضاف إليه بإضافة المصدر كما سبق بيانه، والجلال مضاف إليه، وذي الجلال الجلال العظمة، قال في القاموس جل الشيء يجل جلالا وجلالة، وهو جل وجليل، وأجله أي عظمه، ويقال جل فلان في عيني أي عظم وأجللته رأيته جليلا، فالجلال العظمة، وذي الجلال أي صاحب العظمة. ثم بعد أن حمد الله وأثنى عليه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال مصليا، مصليا هذا حال من فاعل حمد المستتر، يعني أقول بعد حمدي مصليا. لكن هناك إشكال، كيف يقال هو مصليا وحامدا في نفس الوقت والحال هنا ليست مقارنة؟ نقول هذا من باب المقارنة ولم تتخلف، لكن نجعل كلام الناظم على أنه بعد أن حمد الله وفرغ من حمده صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكون أحمد الله ثم ناويا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا مردود عند بعضهم لأن الحال أو لأن النية لا تنوب مقام الفعل، لا تنوب مقام الفعل، فلو كانت الحال منوية فهذا مردود بأن نية الصلاة ليس بصلاة ونية الصيام ليس بصيام وهكذا. فكيف تكون نية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة؟ وهذا واضح، هذا واضح، لكن نقول المعنى أحمد الله وبعد فراغي من حمدي مصليا، لابد من هذا التأويل وإلا نقول الناظم مخطئ. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما نفسرها به هنا ما قاله أبو العالية فيما ذكره عنه البخاري في صحيحه، هي صلاة الله، هي ثناؤه على النبي صلى الله عليه وسلم عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. والصلاة لغة الدعاء، الصلاة لغة الدعاء. وقوله مصليا هذا اسم فاعل من صلى، يصلي تصلية، فهو مصل ومصلا، فهو مصل ومصلا، إذن مصليا اسم فاعل. وقال بعضهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي رحمة خاصة من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، على النبي بغير تشديد للوزن، على النبي جار ومجرور متعلق بقوله مصليا، والنبي بغير همزة، النبي بغير همز كما قال في اللسان، مشتق من النبوة، مشتق من النبوة، وهي المكان المرتفع من الأرض، وعلى هذا المعنى فهو مرفوع لرفعته على الناس بمنزلته وعلوه، يعني وعلو مكانته صلى الله عليه وسلم، فيكون نبي على وزن فعيل بمعنى مفعول لأنه مرفوع رتبة. وقد يكون كلام صاحب القاموس انتهى إلى قولي وهي ما ارتفع من الأرض، الباقي هذا كله ليس من كلامه. وقد يكون فاعل بمعنى فاعل، يعني نقول على النبي نبي فاعل بمعنى فاعل لأنه صلى الله عليه وسلم رافع منزلة من اتبع، يعني هو الذي يرفع اتباع الناس إليه منزلة من اتبع، فإما فاعل وإما مفعول، ووزن فاعل يأتي بهذين المعنيين في اللغة. وقيل النبي بالهمزة، النبي بالهمزة، فلو كان مهموزا لكان مشتقا من النبأ وهو الخبر، قال الجوهري والنبيء المخبر عن الله جل جلاله لأنه أنبأ عنه، أي أخبر عنه، فهو فعيل بمعنى فاعل. وقال بعضهم بل فعيل بمعنى مفعل لأنه من الرباع أي مخبر. قلت وقد يكون فعيل بمعنى مفعول، وهذا وارد أيضا. كيف نقول فعيل مفعول أي منبأ؟ منبأ لأنه صلى الله عليه وسلم منبأ عن الله جل وعلا بواسطة جبريل، فهو منبئ ومنبأ، فهو مخبر ومخبر، فكلاهما وارد، لكن الأشهر من فعيل على أنه يكون على وزن الفاعل، فعيل بمعنى فاعل ومنبئ يعني مخبر. وقوله والآله معطوف على قوله على النبي والآل، الآل هم الأتباع كما قال تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه سواء كانوا من قرابته أم لا. ويدخل في ذلك أولا أهله المؤمنون به وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، قال في اللسان فإما أن تكون الألف منقلبة عن واو وإما أن تكون بدلا من الهاء، وتصغيره أويل وأهيل، وقيل بل أويل وأهيل تصغير أهل أهيل. وثم خلاف بينهم هل الآل هم الأهل أم لا، والصواب أن الآل غير الأهل لأن آل يصغر على أويل، وأما الأهل فيصغر على أهيل. وقيل الآل هم الأهل، إذن هناك خلاف كما قلت. وقيل ذو قرابته سواء كان متبعا أو غير متبع، والأول أصح. والآية حجة وواضحة في كون الآل هم الأتباع. قال الناظم عبد أسير رحمة الكريم أي أحمد بن عابد الرحيم. عبد هذا فاعل يقول، فاعل للفعل يقول، لأنه قال يقول. أين الفاعل؟ عبد يقول عبد، وعبد مفرد عبيد وهو ضد الحر، ويجمع على عبد وأعبد وعبدان وعباد. وعبد أو العبد مشتق من العبودية، وهي الخضوع والذل، من عبد يعبد عبادة وعبودية فهو عابد ومعبود. فالناظم على ما نحسبه خاضع وذليل لله جل جلاله، ولذلك استخدم لفظ العبد ولم يقل أقول أنا، هذا قد لا يليق في هذا المقام، وهذا يدل على تواضعه رحمه الله تعالى. وقال عبد أسير، نعته بأسير أي ملازم لرحمة الله الكريم. وأسير مضاف وهو مفرد مسارى، وأسير فعيل بمعنى مفعول فهو مأسور، من أسر يأسر أسرا، وإسارا فهو آسر ومأسور وأسير. رحمتي أسير رحمتي، رحمتي مضاف إليه، والرحمة لغة الرقة والتعطف كما قال في اللسان. والرحمة مفرد رحمات، رحمات بالفتح في الثلاث رحمات. وقيل رحمات رحمات، وهذا قليل، وهي مشتقة من رحمة يرحم رحمة ورحما، رحمة لا تقول رحمة ورحما، لا ورحما، وهو رحم ومرحوم، المفعول مرحوم. والرحمة صفة كمال تليق بالله جل جلاله، وإياك أن تفسر الرحمة بالمغفرة أو الثواب أو إرادة الإنعام، فإن هذا كله من التحريف كما يقول الأشاعرة والجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم. أما الأشاعرة فيحرفون، وأما الجهمية فينكرون، والمعتزلة أبناء الجهمية. فالرحمة صفة كمال تليق بالله جل جلاله، والله جل وعلا له رحمة يرحم بها من يشاء، ورحمته وسعت كل شيء. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل جلاله صفة الرحمة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. ورحمة الله تعالى ليست كرحمة المخلوقين، وهو رحيم ورحمن، ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا أثبتت صفة الرحمة لله جل وعلا فاعلم أن هذه الصفة تقتضي، وليست هي تقتضي، التفضل والإنعام والإكرام والمغفرة، وليست الرحمة هي المغفرة والإثابة، لأنهم يجعلون الرحمة مغفرة والرحمة إثابة إرادة الثواب. إذن ليس هناك رحمة على الحقيقة، فتنبه بارك الله فيك. قال أسير رحمة الكريم، الكريم هذا مضاف إليه، والكريم اسم من أسماء الله جل جلاله، وهو كثير الخير الجواد المعطي. وكريم على وزن فعيل، وهي من صيغ المبالغة أيضا عند الصرفيين كما سيأتي في بابه. كريم كثير الكرم، من كرم يكرم، من باب فعل يفعله، وهذا كما سيأتي هو باب واحد، فعل يفعله، كرم يكرم كرما وكرامة، وهو كريم. وأي عند البصريين حرف تفسير، والجملة بعده لا محل لها تفسيرية، أي أحمد بن عابد الرحيم تكون جملة أحمد بن عابد الرحيم هذه لا محل لها من الإعراب تفسيرية. وعند الكوفيين أي حرف عطف، والجملة بعده على ما عطفت عليه، أحمد بن عابد الرحيم. واسمه أحمد بن عبد الرحيم، واسمه أحمد بن عبد الرحيم. طب إذا لماذا زاد الألف؟ زادها للوزن، زادها للوزن، ولو قال أحمد بن عبد الرحيم لانكسر الوزن. قال صاحب هداية العارفين أحمد بن عبد الرحيم الطهطاوي المصري الشافعي من تآليفه الأسئلة النحوية المفيدة والأجوبة العربية السعيدة في النحو في مجلد، ونظم المقصود في الصرف وفي الأعلام. أحمد بن عبد الرحيم فاضل له شعر من أهل طهطا بمصر، تعين كاتبا في محكمتها، ثم تعلم بالأزهر واحترف التعليم، وانتقل إلى تحرير جريدة الوقائع المصرية. وورد في معجم المطبوعات العربية أحمد بن عبد الرحيم الطهطاوي له منظومة في الصرف، أولها يقول بعد حمدي للجلال مصليا على النبي والآل، شرحها محمد عليش. قال الناظم فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد. شرع الناظم في ذكر أوزان الأفعال المجرد منها والمزيد، وبدأ بالفعل الثلاثي المجرد لأنه الأصل، ونرجئ هذا للدرس القادم إن شاء الله جل وعلا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.